الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى، يسمع دبيب النمل في الليل إذا سرى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث في أم القرى، صلوات ربي وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع بعون الله عز وجل وتوفيقه إلى الحديث عن طريق التغير، وهو طريق يزداد يقيننا كل يوم بمسيس حاجتنا إليه. وصرنا على يقين كامل أن هذا الطريق عز وارتفع سالكوه، وهلك وذل متنكمون. وقد علمنا في ماضيات الخطب أن لخطوات أو لطريق التغيير خطوات ثابتة لا بد لسالك ذلك الطريق أن يسلكها، فعرفنا النية الصادقة، وعرفنا أن يبدأ كل إنسان بنفسه قبل أن يكيل الاتهامات لغيره، وعرفنا بعد ذلك عدم الاستعجال، ثم أن يعترف أولا وآخرا كل واحد منا بخطئه. ثم الخطوة الخامسة من خطوات التغيير، وهي ثبات على ذلك الطريق دون تغيير ودون تبديل وإلى آخره. وهذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعلومات. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم أطلق لساني وأقل شيطاني، واجعلني وإخواني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلها خطبة خالصة لوجهك الكريم، وإذا أوقفتنا للمساءلة عنها يوم القيامة فأخرجنا من المساءلة سالمين. سمعنا في بداية محنتنا ملايين الحناجر وهي تهتف تريد التغيير من رأس الهرم إلى قاعه، ثم مضى في طريق ذلك التغيير أقوام ورحلوا إلى ربهم، نسأل الله يجعلهم في زمرة الشهداء المقبولين. رحلوا وقد عجلهم الأجل دون أن يدركوا تغييراً نشدته الأمة من أولها إلى آخرها، وبقيت من بعدهم بقية. ويجب علينا أن نسأل أنفسنا صارخين: هل يجوز أن نطلق على من بقي من تلك البقية أنهم في زمرة الذين قال الله في حقهم وما بدلوا تبديلاً، أم أن جل وأكثر الذين استمروا أو بقيت بهم الأعمار أو امتدت بهم الأعمار بعد الذين رحلوا إلى ربهم أن جلهم غيروا وبدلوا وحادوا عن الطريق الذي سلكوه في بداية التغيير، وأن جلهم ركنوا إلى فصائلية مقيتة وقيادة مزعومة ومقرات ودويلات موهومة تفنى ولا تبقى؟ لنسأل بعد ذلك أنفسنا: هل استمر من بقي بعد ذلك بعد الذين رحلوا إلى ربهم وثبتوا على طريق التغيير، أم أن جلهم حادوا وغيروا وبدلوا تبديلا؟ لنعلم بعد ذلك أن الثبات على طريق التغيير خطوة ثابتة لا لا بد لكل من سلك في هذا الطريق أن يخطو هذه الخطوة، أن يكون ثابتاً على مبدئه أنه يريد التغيير ابتغاء مرضاة الله عز وجل حرقةً على واقع أمته. ولا بد لنا أن نعلم أن الذي شغل في طريق التغيير وغير وبدل أنه لا يصل إلى مبتغاه ولو طال به هذا الطريق لآلاف السنين. وقد قالوا قديماً: ملتفت لا يصل. سلك طريقاً يريد إصلاح نفسه أو إصلاح أمته، ولكنه كلما عنت له شهوة وقف عندها لا يصل. سلك طريقاً يريد تغيير نفسه أو تغيير واقع أمته، وكلما عرضت له عقبة كؤود تغير وحاد عن ذلك الطريق فإنه لا يصل. سلك طريق التغيير ولكنه كلما جاءه شغل عن طريقه انشغل لكنه لا يصل. وهذا على كل المستويات، على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. رأيت علاقتي بربي مضطربة، وأن صلتي بكتاب الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تكون منقطعة، فأردت التغيير. هذا التغيير لا يكون إلا بثبات صادق على نية الأولى. وإليكم ما ذكره بعض أطباء القلوب مما قاله أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه وهو يصف طريق التغيير، فيقول: لترك الشهوات ثواب، وللمداومة عليها ثواب، أي للثبات على تغيير ما أرادته النفس من الشهوات ثواب. إنما أنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليالي، ويصوم يوما ويفطر أياما، وليس تستنير القلوب بمثل هذا، ليس تستنير القلوب بمثل هذا، بعدم ثبات. يقوم ليلة ثم ينام ليالي بعدها، ويصوم يوما ثم يفطر أياما بعدها، هذا لا ينال تغييرا لا على مستوى قلبه ولا على مستوى نفسه وعلاقته بربه. لأن طالب الشفاء لا يناله بجرعة واحدة، أدنى أمراض الأبدان لا ينال شفاؤها بجرعة واحدة، وإنما لابد من جرعات. وعلى هذا كذلك أمراض القلوب وأمراض الأمم، لأن النفس لا تقبل أثر الطاعة ولا تتشرب دواءها إلا بالمواظبة. هذا كما قلنا على مستوى الفرد، وكذلك على مستوى الأمة بأسرها. لا يكون التغيير على مستوى الأمة بفورة نجده من أفراد الأمة في موسم من مواسم الطاعات فيقبلون على الله عز وجل بكل أطيافهم، فإذا من قضى ذلك الموسم عاد كل واحد منهم إلى شهوته وإلى هواه، ولا بفورة تتحول لزعامات ودويلات موهومة، ولا بدون ثبات. لا بد لتغيير واقع الأمة من ثبات هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لأفراد هذه الأمة بلسان حاله وبلسان مقاله صلوات ربي وسلامه عليه. وهو الذي صح عنه فيما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه. ولما سئلت عن عمل رسول الله قالت: كان عمله ديما، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أي ثبات على العمل الصالح ولو كان قليلا، لأنه بهذا الثبات تصلح قلبك وروحك وعقلك وإيمانك، وتصلح صلتك بربك، وتصلح واقع أمتك. من كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. وكان يكثر من دعائه فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلمنا أن الثبات أساس في طريق تغيير واقع الأمة، علم ذلك لأصحابه الكرام فعاشوا على هذا الثبات ليغيروا واقع الأرض. كانوا مشركين فصاروا سادة الموحدين، لا بفورة ولا بثورة، وإنما بثبات أدهشوا به الورى، لم يبالوا بتهديد ولا بوعيد ولا بتقتيل ولا بتشريد. ثبتوا على طريق توحيدهم شعارهم كما كان يقول سيدنا بلال: أحد أحد. ثبتوا على طريق دعوتهم إلى الله عز وجل فخرجوا دعاة لهذا الدين، حتى نشروا هذا الدين شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، يحملون نور الإسلام للبشرية كلها. يقول قائلهم: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هذا ما قاله كل واحد منهم بلسان حاله وبلسان مقاله. لما ثبتوا على دعوتهم إلى الله عز وجل، ثبتوا على جهادهم في سبيل الله، وجعلوه جهادا في سبيل الله وفي سبيل الله فقط إلى آخر رمق كانوا وعاشوا فيه في هذه الدنيا. نرى ذلك مما ورد أو رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر قال: أول غزوة غزاها رسول الله أغيب عنها؟ والله لئن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، ولما وقع في غزوة أحد ما لا تحبه النفوس من مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفر من فر من أصحاب النبي، توجه سيدنا أنس بن النضر إلى المعركة وإلى مجاهدة ومجالدة أعداء الله عز وجل، فاعترضه سعد بن معاذ قال: أنى تريد؟ قال: واهل لريح الجنة، إني أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل، فوجد به بضع وثمانون ما بين ضربة ورمية وطعنة. تقول أخته الربيع بنت النضر: والله ما عرفناه إلا ببناني، أي بأصبعه، لكثرة ما فيه من الجراحات. وهكذا كان شأن أصحاب رسول الله، ثبتوا على الجهاد في سبيل الله، وجعلوه في سبيل الله، لا في سبيل دويلات مزعومة، ولا قيادات موهومة، ولا فصائلية موقوتة، بل في سبيل الله. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تغيير واقع الأمة لا يكون بمجرد الشعارات، ولا يكون بمجرد تغيير الرايات، وإنما بثبات على نية صادقة أنهم يريدوا أن يغيروا واقع أمتهم، ليرفعوها من دركات الذل إلى أعلى درجات العزة والتمكين. وينطبق ذلك على واقعنا وعلى كل متحرك لما ينزل بالأمة صباح مساء. إذا أردنا تغييرا صادقا بثبات على نية التغيير، أبدأ بنفسي وأثبت على ما أردتها أو حملتها عليه من طاعة الله عز وجل، ثم أعدي ذلك إلى واقع أمتي وأعلمها أن التغيير لا يكون إلا بثبات صادق على هذه النية، دون تغيير ودون تبديل، لنكون من أقوام قال الله عز وجل في حقهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسير على نهج الصادقين الصابرين المؤمنين المتقين الذين كانوا على نهج الله وثبتوا على ذلك النهج وما بدلوا تبديلا. غير الله واقعنا إلى حق وأحب الحالات إلى الله عز وجل، وثبتنا على نية تغيير صادق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحن على محبتهم وأمن على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيام قليلة ونستقبل خير الأيام وأحبها إلى الله عز وجل، وهي أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بحقها وبمكانتها لما قال والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين على أن هذه الليالي العشر إنما هي أيام عشر ذي الحجة التي قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقها وحق العمل الصالح فيها فيما رواه البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أي أعلى صور الجهاد في سبيل الله بذل المال والنفس يعدلها عمل صالح في الأيام القادمات التي سنستقبلها إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء القادم. فحري بنا أن يهيئ قلوبا وأرواحا وهمة صادقة لنكون كما سن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر المباركات، نستقبل العيد. وأعيادنا نحن المسلمين كما تعلمون لا تكون إلا بعد طاعة لله عز وجل، فلئن أكرم ربي حجاج بيت الله الحرام، نسأل الله أن يكرمنا بما يكرمهم به من الطاعات والقربات، أكرمهم بأن يكونوا مع الحجاج الذين لبوا نداء ربهم، فحرم بنا أن نغتنم طاعات وأيام قادمات. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات الله عز وجل. نهيئ قلوبا وأرواحا وأجسادا إن شاء الله تعالى لنغتنم كل نفس من هذه الأنفاس، عسى أن نجد تغييرا في قلوبنا وفي علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى. وقد صح عن سعيد بن جبير رامي حديث البخاري أنه قال: إن استطعتم ألا تطفئوا سروجكم في هذه الأيام، أي أن تقوموا الليل كله بين يدي الله عز وجل فافعلوا. وقد ورد عنه أنه كان يجتهد في عشر ذي الحجة اجتهادا لا يستطاع بمثله أو لا ينال مثله لشدة ما يجتهد، وكان يصوم كل يوم ويغتسل في كل ليلة يعلم هذه الأمة كيف يتأسون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هي دعوة لنا جميعا، أسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم من أراد الأضحية، وهي سنة مؤكدة عند السادة الشافعية واجبة على كل أهل بيت المستطيعين عند السادة الحنفية، من أراد أن يضحي في هذه السنة ولتحدثه كما قال عنها صلى الله عليه وسلم: هدي أو سنة أبيكم إبراهيم؟ قالوا: لا، ما لنا بها يا رسول الله؟ قال: لكل شارة حسنة. من أراد الأضحية يسن له أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ابتداء بحجاج بيت الله الحرام، يفعل ذلك في أول يوم من أيام عشر ذي الحجة، يهيئ نفسه قبل هذه الأيام فيأخذ بشعره ومن أظفاره، فإذا ما دخل عشر ذي الحجة تشبه بحجاج بيت الله الحرام، لأنه سيضحي بأضحية في عيد الأضحى إن شاء الله تعالى. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من الذين يسمعون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون أقواله وأفعاله صادقين في ذلك.